في الربح والخسران والرد وغير ذلك، ما دامت يده يد أمانة يقبل قوله في الربح والخسران والرد وغير ذلك. يعني إذا ارتفع إلى القاضي فقال قد ربحت يقبل، قد خسرت يقبل، رددت عليك المال يقبل، لكل هذا لأن يده يد أمانة. وفي دعواه، في دعواه معطوف على قوله في الربح والخسران، يعني أيضا يقبل قوله في دعواه التلف. أنا أخطأ، قال وفي دعواه التلف تفصيل الوديعة، مش معطوف ولا حاجة، دي ده كلام جديد. وفي دعواه التلف تفصيل الوديعة، ده كلام جديد. في دعواه التلف تفصيل الوديعة، كيف نعرب هذه الجملة؟ نعم، في دعواه، في دعواه خبر مقدم وتفصيل مبتدا مؤخر، التلف مفعول به للمصدر، في دعواه يعني في ادعائه التلف. لو ادعى احد الشركاء واحد الشريكين التلف ما الحكم؟ ارجع الى تفصيل الوديعة الذي اخذناه في، ارفع يدك، الذي اخذناه في، ارفع يدك، واحد اثنان ثلاثة، صح؟ تعرف؟ اربعة خمسة، والباقي ستة سبعة، سبعة ممتاز. في دعواه التلف تفصيل الوديعة، فأين أخذنا تفصيل الوديعة؟ ها؟ في الرهن، صح ممتاز جدع، رغم أنه لم يكن معنى أمس، جدع في الرهن فعلا. ما هو تفصيل الوديعة؟ ما هو تفصيل الوديعة؟ ارفع يدك من يعرف. واحد اثنان ثلاثة أربعة، خمسة ستة، تعرف تفصيل الوديعة؟ تعرفه؟ سبعة ثمانية، نسمع من العلامة، تفضل. تفسيره يعني حفظا ولا قراءة؟ حفظا. طيب غيبا، طيب لو لم يذكر سببا تصدق بيمينه، لم يذكر سببا لإيه؟ للسلف، خلاص بيقول في دعواه السلف تفصيل وديعة، يعني أحد الشركاء أو أحد الشريكين قال مال الشركة تلف، بعض مال الشركة تلف، يصدق عند القاضي ولا لا يصدق؟ هل يذكر سببا؟ قال إذا لم يذكر سببا صدق بيمين، يعني يصدق بيمين، يعني القاضي يقول له يحلف أنه قد تلف هذا المال، فإذا حلف صدق. نعم، فإن ذكر سببا ففيه تصديق، يعني ايضا يعني اذا لم يذكر سببا صدق بيمينه، اذا ذكر سببا خفيا صدق بيمينه، اذا ذكر سببا عرف هو دون عمومه صدق بيمينه. ما الحكم واحد في هذه الثلاثة؟ اذا لم يذكر سببا، اذا ذكر سببا خفيا، اذا ذكر سببا عرف هو دون عمومه صدق بيمينه. تفضل. ذكر سببا عرف هو وعمومه، فإذا ذكر سببا عرف هو دون عمومه تفصيل، إذا عرف، إذا ذكر سببا عرف هو دون عمومه تفصيل. إن اتهم، إن اتهم، إن كان متهما عنده يعني ما يتهم به أنه قد أخفى هذا الشيء، إن كان متهما ذمته معروفة أنها ليست مستقيمة، و احتمال أنه أخفى هذا الشيء قبل السبب الذي أتلف الأشياء، صدق صدق به تهل تهل صدق باليمين صدق باليمين على أربع فروع يحتاج فيها إلى اليمين حتى يصدق لم يذكر سببا ذكر سببا خفيا ذكر سببا عرف هو دون عمومه ذكر سببا عرف هو وعمومه واتهم عرف هو وعمومه ولم يتهم ما الحكم صدق بلا يمين ممتاز صدق بلا يمين لا يحتاج إلى يمين لأنه عرف هو وعمومه ولم يتهم إذا لا يحتاج إلى يمين بقي فرع أخير عرف هو وعمومه فرع العقل الأخير من عرف هو دون عمومه ولو عرف هو وعمومه يعني عرف أنه حصل السبب وعم المكان وعم الخزنة التي فيها الماء هي إيه؟ كيف يصدق بلا يمين عرف هو عرف السبب يعني حريق مثلا وعرف أنه عم المكان فيصدق بلا يمين الإخوة المذاكرون المذاكرات ساعة نعم نسأل على الفرع ده عرف هو وعمومه لو ذكر سببا عرف هو وعمومه ما الحكم تفصيل لا مش تفصيل ما يأتي ببينة بينة ويمين هي واحدة نعم سادس يعني لا أرقم أنا لا علاقة لنا بالأرقام الأرقام دي في الأوتوبيسات هناك أنا أتكلم دلوقتي على عرف هو عمومه عنوان سبب عرف هو وعمومه ما الحكم ماذا فعل القاضي عايز تقول ايه ايه التفصيل التهمة عرف هو دون عمومه لو عرف هو دون عمومه يعني لو عرف هو وعمومه لذلك الموضوع مش موضوع أرقام يعني ثاني لا اذا عرف هو وعمومه فيش تفصيل طب يلا اقرا اقرا أين تقرأ؟ الوديعة الوديعة في الجزء الثاني ثاني نعم الجزء الأول مفيش فيه وديعة احنا أخذناه في الرهن صحيح بس لم يذكر بالتفصيل ولا ذكر بالتفصيل كمان 678 أخذناه في الرهن 678 178 أيوة هنسأل على فرع إيه طيب إحنا بنسأل على الفرع اللي كنا مختلفين فيه الآن عرف ولا لم يعرف عرف أنا أخطأ إذا هي لم يعرف إذا لم يعرف هو العموم هي دي ما فيهاش تفصيل صح؟ إذا لم يعرف هو العموم يحتاج إلى بينة و بينة و... ويمين. لكن إذا عرف هو دون عمومه شو ده نحن نسأل عليه؟ عرف هو عمومه. عرف هو وعمومه هو ده اللي في التفصيل. خلاص. يعني هيا نستمعها. قد يجري إليه القاضي اليمين على أنه على صدقه في أنه تلف على أنه ادعى ان هناك حريقا هو الذي سبب التلف، هذا الحريق الأشياء الجلية التي لا تخفي، الحريق لا يخفي، لكنه لم يعلم أنه أصاب العتبة أو الجلية لا سمح الله أو كذا، لم يعلم أنه أصاب حريق لا عام ولا خاص، لا خاص بالجمالية ولا عام الأمان. الحكم أنه يقيد الجلية إنها الشهادة ويحكم الشهدين ويحتاج إلى يمين. بين على حصول الحريق ويمين على التلف بهذا الحريق، ولا يحتاج إلى بينة على التلف بهذا الحريق. عندنا بينة على إيه؟ على حصول الحريق. ثلاثة شاهدين يقولان فعل حصل الحريق رغم أنه لم يعلم، يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى يمين على حصول التلف بهذا الحريق، ولا يحتاج إلى شهادة بينة على حصول التلف بهذا الحريق لأنه خفي، لأنه لم يعلم وخلاص. ولا يحتاج إلى بينة على حصول التلف بهذا السبب الجلي هو الحريق. هذا نفع طبيعي لأنه لم يعلم هو ولا عمله. الشقة الثانية من السابقة، الشقة الثانية من أي سنة لكم لم يعلم هو ولا عمله. هنا بينا شيء أمس معك لم يعلم هو ولا عمله تصل هنا لا لتحت اليمين لا يحتاج إلى بينا على حصول ثلاثة التكامل هكذا اليمين لا يحتاج إلى بينا على حصول ثلاثة بهذا على حصول ثلاثة بهذا الحريق كأنها حكم صار حكم السبب الخطي المصدق بيمين فقط هذا بالخطي أصبح كلمة خرج الله صار السبب الخطي يعني الحلال يحتاج إلى بينا ويمين بينا على ماذا؟ بينا على أنه على حصول الحريق ويمين على حصول الحريق ويمين على حصول ثلاثة بهذا الحريق هنا لا يحتاج إلى بينا يصدق اليمين بس كده زي ده زي اليمين فقط ولكن زي ده محتاج الى شيء واحد من وجه ووجه لماذا يصدق صدق من الحلال من الفحش لا يحتاج الى رسمين اثنين وده يحتاج الى واحد ازاي زي ده نقول ليه اكتفى بالبينة على الحريق ولم يحتاج الى بينة اليمين في التلف في هذا الحريق لأنه خفي لأنه أصل فرض المسألة أنه غير معلوم لأنه هو ولا عموما خلاص القاضي يختفي ولا لا يتحكم القاضي ولا يضيق عليه ويقول له هذا بينة أيضا على حصول التلف بهذا الحريق يقول له حضرة القاضي ما الحريق أصلا غير معلوم وأنا أعترف لك بشهادة على حصول هذا الحريق عند القاضي إلى شيئين ويحتاج إلى شيء واحد بين يحتاج إلى شيء أصل ترى الدعوة اكتفي بالدعوة يقدم الدعوة ولا وقد يقول له خلاص قدرت الدعوة بلا يمين ولا شهادة ولا شيء يبقى في أربع مواضع يحتاج إلى في موضع يكتفي بالدعوة بلا قسم ولا بينة في موضع يحتاج إلى شيئين بينة وين وهذا يأتي في الوديعة إن شاء الله وقد سبق في الضغط فلا يقبل المبتهم الرق فيقلب في يده فيدعي ان القاضي ان مرهون العين المرهونه قد تلفت يده عليها يد امانه وفيها جد على العموم على سنة هو حط الحديث وعلم المسائل بمعنى فيه المال الثاني شهادة على وصول الحديث أيا كان كان الجري يعني إلى المال المشروع

يبقى مكان على مكان، الاصل بقاء مكان على مكان. الصفحة اقرب شيء، اقرب شيء المساوي كانت موجودة، يبقى هذا ليس المال مقسوم، ليس مقسوما، يبقى المال من تحت يدك هو مال الشركة، لان الشركة هي القائمة وهي التي الثابتة بيقين، والقسمة مظنونة، والظن لا يزيل اليقين، اليقين لا يزول بالظن ولا بالشك ولا بالدعوة المجردة. إلى هنا في أي سؤال؟ هدخل في فروع أخرى. نعيد ولا مفهوم؟ الذي يحكمنا في هذه الفروع اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء مكان على مكان، إصحاب أقرب الأشياء، وهكذا. فنعيد حتى ولو قراءة. ولو قال من في يده المال هو لي، وقال الآخر هو مشترك، أو عكسه صدق صاحب اليد بيمينه، مفيش طعن في وجود الشركة، الشركة مش مطعون في وجودها، يعني الشركة موجودة، لكن والله محتمل من أحد الشركاء يكون معه مال خاص. مش مانع، ليس معنى أني شريك أن كل المال الذي أملكه هو مال الشركة، بل قد يكون مالا خاصا. المال تحت يدي يحتمل أن يكون مالا خاصا، ويحتمل أن يكون مال الشركة، وليس هناك دليل للخصم على أنه مال الشركة. فلما أقول أنه مال خاص صدق لأن يدي عليه، لما أقول أنه مال الشركة صدق لأن يدي عليه. هذا هو الفروع الأولى. لو قال من في يده المال هو لي، والآخر هو مشترك، أو عكسه، يعني قال هو مشترك والآخر قال هو لي هو لك، تطبق صاحب اليد بيمينه، بخلاف ما لو قال صاحب اليد يعني اقتسمنا وصار ما في يدي لي، وقال الآخر بل هو مشترك، فإنه صدق المنكر، منكر القسمة، يعني الآخر الذي ليس تحت يده المال. لماذا يصدق الآخر؟ قال لأن الأصل عدم القسمة، حب مكان وبقاء مكان على مكان. ويصدق، انتهينا فرع آخر، ويصدق في قوله صاحب اليد، ويصدق في قوله اشتريت هذا للشركة، ولو كان خاطرا، ولو بغاية، نهاية، نهاية التصديق. ويصدق يعني صاحب اليد في قوله اشتريت هذا للشركة، لو تحت هذه المال يحتمل أن يكون ماله خاص، يحتمل أن يكون مال الشركة، فهو أعلم بما تحت يده، فإذا قال أنه اشتراه للشركة فهو للشركة. بس ده خسران، وأنت تقول هذا حتى تنجي مالك الخاص وتنسب الخسارة إلى الشركة، لا دليل على ذلك، لأن خلاص ما دخلنا في الشركة وأجل كل منا للآخر في العمل، فالأصل أن الشريك يعمل لمصلحة الشركة، ولا نأخذ بالتهم ولا بالذنوب. فإذا اتجر وخسر وادعى أن هذا هو مال الشركة وليس المال الخاص، يصدق. ويصدق في قولي اشتريت هذه للشركة ولو كان خاطرا، يعني رابحا كان أو خاطرا. وفي قوله، يعني يصدق في قوله اشتريته لنفسي ولو كان رابحا، المال من تحت يدي الآن هو مال الخاص وليس مال الشركة، بس ده مال رابح، وأنت لما وجدت أنه قد ربح هو مال الشركة، يعني مجاهد طرف الآخر يقول ده مال الشركة، وأنت لما وجدت أنه قد ربح ادعيت أنه مالك، أنه مالك الخاص، لا، كلام الذي عليه، فأنا مصدق فيما أقول ما دامت ليس هناك أي دلائل أخرى، يصدق في ذلك لأنه صاحب اليد ولا دليل آخر. قال أنه أعرف بقصده، هو المال تحت يدي هو أعرف بقصده، كيف يدعي الآخر عليه شيئا في نيته وقرارة حضره. ومحل الفروع الثالثة كلها تكلم فيما لو كان قد استعمل المال الخاص بالشركة، ومحل كون يدي يد أمانة ما لم يستعمل المال المشترك لنفسه. متى يكون ماله يده يد أمانة؟ فتكون يد الشريك يد أمانة إذا لم يستعمل المال المشترك لنفسه. إذا أخذ المال المشترك من الشركة واستعمله لنفسه فالحكم يختلف. ما الحكم؟ قال والله لو كان قد أذن له الشريك في استعمال هذا المال المشترك لحاجته الشخصية فهو مستعير، فإن لم يكن قد أذن له في ذلك فهو غاصب. خلاص، إذا أردنا أن نرسم هذا عمل الشريك بمال الشركة الحق يده يد أمانة. عمل الشريك بمال الشركة للشركة يد يد أمانة بنفسه تفصيل بإذن الشريك ولا لا. لو بإذن الشريك فهو خير، لو بغير إذن الشريك فهو غاضب. عمل الشريك تدوير الشريك لمال الشركة للشركة يد يد أمانة عليه القوى التي قرأناها قبل قليل. بنفسه فإما بيد الشريك فهو مستعير وإما بغير يد الشريك فهو غاصب. هذه القوى التي نقرأها الآن مرة أخرى. ومحل كون يده يد أمانة ما لم يستعمل المال المشترك، استعمله يعني لنفسه لخاصة نفسه، أخذ المال المشترك واستعمله لخاصة نفسه. إن كان كذلك فننظر هل أذن له الشريك الآخر سيكون مستعيرا، وإلا فغاصب، وإلا فهو مستعير إن كان بإذن الآخر، وإلا يعني لم يأذن له الآخر فغاصب. ولذلك أتى ابن أبي شريف فيما إذا ماتت الدابة المشتركة بين اثنين تحت يد أحدهما بأن إن كانت تحت يده بإذن شريكه في الاستعمال كما الخاص فنصيبه المضمون ضمان العواري. فنصيبه اللي هو نصيب الشريك مضمون ضمان العواري ضمان العارية، وإن كانت تحت يده بغير إذنه فهو مضمون ضمان الغصوب. المغصوب بالمين؟ النسخة القديمة المغصوب، النسخة القديمة الأخرى تتكلمش ليه يا احمد؟ الوصول المقصود ماشي. طيب فهو مضمون ضمانا، فهو مضمون ضمان المغصوب. وان لم يستعملها حتى لو لم يستعملها، قال وان كانت تحت يده باذن شريكه ولم ياذن له في الاستعمال ولم يستعملها فهي امانه غير مضمونه إلا إذا فرط، إلا إذا اعتدى أو فرط. فهو لم يستعملها يبقى غير معتدي، وهنا يبقى لا يبقى إلا التفريط. يد الأمين يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط أو الإهمال، إلا بالاعتداء أو بالإهمال. وهنا لم يستعملها، إذا لم يعتدي لا يبقى إلا الإهمال التفريط. ولو قاله اعلفها في نظير ركوبها لو قال له شريكه علفها في نظير نقودها فهي إجارة فاسدة. علفها في نظير نقودها فشيء غير محدد. هيركبها قد ايه غير محدد. العلف قد ايه غير محدد. عدم تحديد الأجرة وعدم تحديد المنفعة هذا مما يفسد الإجارة. فإذا فسدت يعني الدابة فلا ضمان عليه إلا بالتقصير. لا ضمان عليه إلا بالتقصير. ولو باع أحد الشريكين نصيبه وسلم الدابة للمشتري من غير إذن شريكه صارا ضامنين. وقرار الضمان على من تلفت تحت يده. نؤدي الفرع دوت حتى في الأخت اللي راحت تفتح المراوح. في حد ليه سؤال فيما سبق؟ الفرع الأخير سنقرأه مرة أخرى ونشرحه إن كنتم تحبون. لكن فيما سبق في أي سؤال فيما سبق؟ ولو قال من بيد المال هو لي وقال الاخر مشترك او عكسه ذكرت عكسه يعني هيكون المال في يد في واحد من الطرف الاخر قال هو لك والثاني قال مشترك اللي تحت يدي المال قال هو مشترك الرسول قال هو لي والثاني قال هو مشترك العكس ان يكون هو للشركه والشركه تقول هو لك طب فين تحت يد واحد تحت يد مين هو للشركة أنا تحت يد المال هذا المال بدعي أنه للشركة شريكي بيكون لا ده بتاعي ده مال خاص بي علشان خطرات عشان خطرات انت تقولي ليه انا بشرح لك ليه دعوة تيجي ليه المال ده بتاع مين انا بقول ده مش بتاع الشركة سيقول لي لا ده بتاعك انت اختصارا اللي في المال ده بتاعك انت ده انا بصور لك عشان افهمك الدعوة تيجي ليه العكس ما هو ايه العكس ده انا من المال ليه انا من تحت المال يلا اهو انا بقول ده للشركة انت الشركة هتقول ايه ده الدوله مفهومه ايوه من اولها تقول العكس اهو تقول بقول اهو المال ده للشركه هو ده العكس ليه ما يكونش العكس انت بدل بس الاخبار ادوار ايه اقول ايه يعني قال هذا لي ممكن يقال هو قال للشركه اللي تحت يد المال هيقول ايه هذا لي ممكن يقول بيقول هذا لي مجرد يعني اقصد شريكين الشريك اول قال والشريك الثاني هو اللي يقول طب بلاش شريكين انا تحت يد المال يلا نطور يلا نطور طيب يلا نطور الصوره الاولى هذا لي نقول هذا للشركه انت الشريك هذا للشركه هيك تصدق ها هيك تصدق طب يلا الصوره الثانيه بقى هذا لي انت تقول هذا الشركه انت تقول هذا لي هعمل نفس الكلام بس مجرد عشان ايه؟ ايه الدعوه؟ ايه الفايده؟ لان النبي يدخل في ازاي مالك انت تحت يدي انا؟ يا ابن الحلال انا اللي تحت ايدي حاجه من اثنين مش ده المال تحت يدي حاجه من اثنين يا اما بتاع الشركه يا اما بتاعي لكن مالي مالك يا ابن الحلال هو كده ما تحتملش احتمال تاني ولا احتمال تاني المال دوت حاجه من اثنين لا ثالث لهما يا اما ملكي يا اما ملك الشركه خلاص الصوره الاولى بقول هذا لي والشريك بيقول ده للشركة الصورة الثانية العكس المحتمل الأخير المحتمل أقول هذا للشركة والشريك بيقول لا هذا لك ليه؟ أنا بطور لك بقى ليه بيدعي للشركة؟ ليه بيدعي للشركة؟ لأنه خسران خلاص؟ حد ليه سؤال فيما سبق؟ ارفع صوتك يا تكرم وإنما ضعيف. ضعيف ليه بس؟ ليه ضعيف؟ هو يد يد أمانة، يد الأمانة أنه لا يضمن إلا إذا فرط أو قتل. إذا اعتاد فرط يعني اعتاد أو قتل، في ضعف ولا حاجة. لأن إحنا لو تتبعنا الأمين وألزمناه يبقى لا لم يأخذ أحد مالا تحت يدي، فموقفه مش ضعيف. أي صورة؟ لأنه ادعى كان ممكن أن هو يروح القاضي يقول له ترك يا حضرة القاضي وخلاص يصدقه بيمين احلف يا فلان حلف، لكن ده زاد القاضي وأظهر ما لم يكن لازم هي من غيره. قال تلف يا حضرة القاضي بحريق. حريق يا أيها الشهود، شهود القاضي بقى المعروفون، حد سمع منكم عن حريق في حي الجمالية؟ أبدا ما سمعناش. يكلف هو بشهود، هو الذي اظهر شيئا كان من صنع فيها جميلا، يعني يكتب في الصحف يقال في صحف الاخبار حصل لا قدر الله حريق في حي كذا، شيء مما لا يخفى. اما السرقات لا تكتب. انا بتكلم عن جري هو الحريق. قواها ازاي ده؟ قواها ازاي؟ ايه؟ هو زي ذكر من السبب الجليل لتقوية الأمانة؟ كيف تقوية الأمانة؟ لأخي حد ذكر سببا جليلا لم يعرفوه ولا عموما. كيف قوى الأمانة بس؟ أنا مستغرب جدا على هذا التعليم. كيف قوى الأمانة؟ ازاي يعني؟ ذكر سبب قوى الأمانة ازاي؟ يد الأمانة مش معناه إن هو رجل مؤتمن في العبارة الدارجة، يعني يد أمانة يعني في الفقه باصطلاح يعني لا يضمن إلا بالتفريط، أو مش معناه إن هو رجل محترم. طب إيه قوة إزاي يعني؟ يعني إيه قوة؟ هي لا تقوى أصلا، لا تحتمل التقوية ولا القضية. انت بتقلب بين المصطلحات الفقهية والاعراف، يعني انت بتقول ان هو لما راح للقاضي وقال له يا حضرة القاضي ده انا ملتلف بحريق فقلت امانته، لأنه لا تقوى ولا فضل. يا اخي لا تقوى ولا فضل بهذه الطريقة. كان غير مطالب بإظهار السبب، لكن لما اظهر سببا لا القاضي ده لا بد ان تكلمه. كيف يكون شيء يعم ويقوم ويشيع ويذيع ثم لا يعرفه احد؟ لا احد بينه بقى. انت تدعي انه حصل شيء، البرج التجاره العالمي ضرب امس، برج التجاره العالمي اعلى من اعلى بنايات العالم ضرب بالطائره امس. لم نسمع هذا لا في وكالات الانباء ولا في الصحف ولا هل تتصور ان برج التجاره العالمي انا بيقول كده انا مالي من الشركه كسبب في ايه؟ كانت برج التجاره العالمي حصل ايه؟ برج التجاره العالمي ضربت الطياره. هل تتصور ان طياره تضرب برج التجاره العالمي من غير ما يعرف في الاخبار؟ هو بيعمل كده، بيقول كده بيقول في حريق وده مما يعم ويطم ويذيع ويشيع ومع ذلك لا يعرفه احد. فيطلب القاضي يبينه، يقول لي خلاص انا هصدقك، انا لم اسمع في الاخبار ولم اقرا هذا في الجرائد ولم ياتي احد من شهودي، انا شهود القاضي المعدلون يقولون لي ذلك، ومع ذلك انا ابقاء للعداله واحتراما لك هات لي انت شهاده، هات لي اثنين شهداء عدول يشهدون انه قد حصل هذا الحريق فعلا وان ما الشركه كان فيها. فيأتي يبينها على حصول الحريق ويقسم أنه قد سلف بهذا الحديث. مش قوية الأمانة صورة مدينة دي غير صحيحة بالمرة، لأننا لا تقوى عندما يقول قد حصل حديث. تقوى ليه؟ يد الأمانة أرجوك افهم يد الأمانة ويد الضمان لا علاقة لها بالأمانة اللغوية. كلم على أنت تعرف بس أنت بتطبق في خطأ فين يد أمانة تقوى عشان قال إن إن إن إن في حديث حصل. تقوى ليه؟ دعوة ملهاش أي دليل. أين دليلك على هذا؟ يقوي تساوي جميل لما لا يعرف واحد يقوى أمانته تساوي اجتهاد غريب جدا. لما أدعي شيء جالي ولا يعرفه أحد يبدأ سبب للتصديق ولا للتكذيب. حقه أن يعلم سبب الجاني، حقه أن يعلم فلم يعلم، يبدأ سبب للاتهام ولا سبب للتصديق. عكس اللي انت بتقول. تمام؟ لأن الأصل فيه السلامة. الأولاني أنت بتقارن بيه من الأولاني لما نفسه سببا الأصل فيه السلام لأنه مش متهم، لكن هو اللي أظهر، هو اللي اتهم نفسه لما قال إن في حريق حصل وتلف المال بالحريق الذي الأصل فيه الشيوع والجوع ولا يعرف أحد، فأتى بالتهمة إلى نفسه. لو سكت لبقي على سلامته، سلامة دي سلامة في أي مدمن. هو يعلم السبب. ها؟ اتفع القاضي وهو يعلم السبب ولا يريد أن يظهر السبب. ثالث حدث القاضي، أنا مصدق. الأصل في الإسلام والسلامة هو يعلم مش هو لا يعلم. لا. لا لا مش مطلوب. القاضي صدقه بيمين يقول له إيه اللي حصل؟ ثالث أنت جيت ليه؟ يقول له والله ده بيدعي عليا من المال أنا سرقت. وانا بدعي ان هو تاني في حضرة القاضي. ما يسألوش القاضي تاني بايه؟ القاضي ممنوع. لو القاضي قال تاني بايه وحكم بكده ينقض حكمه. يرتفع الى الدرجة الثانية ويقول له يا حضرة القاضي صدق القول غلط. يرتفع الى قاضي القضاء. قاضي القضاء اللي هو بيخطع القضاء الصغيرين. اللي بيصدقوا القول غلط. لما يكون جاني بيستقتل الناس، هل السبب جاني ولا مش جاني؟ اللي احنا فصلناه يعرف هو دون عمومه، يعرف هو عمومه، لا يعرف هو ولا عمومه. سبب جاني بيقول الحريق حصل حريق جاني، الحريق ده سأل الجلاء، الحريق سأل الجلاء ولا الخفاء؟ سأل الجلاء. من يعرف ما بقول حالك القاضي عنده شهود معدلون، سأل كده فتح الجرائد ما لقاش الجرائد الصادقة مش الجرائد بتاعت الحكومة بتاعتنا، فتح الإذاعات الفضائيات المحترمة مش الإذاعات المغرضة فما لقاش ما سمعش، سأل كل الخبراء يا خبراء يعني تسمعوا الإذاعات وتقروا الجرائد الصادقة حصل الكلام دوت ما حصلش ما سمعناش ما شفناش. فإبقاء لحقي في العدالة يقول له هات انت شهود عدول على حصول هذا الحريق الجلي. خلاص يبقى دعوة ما عليهاش دليل. ادعى شيئا من الأصل فيه الكلام اللي بتقوله الأخ الكريم. ادعى شيئا جليا من الأصل فيه البيوع والشيوع ولم يأتي بدليل على الحديث. أصبح متهما. نفس الكلام اللي بتعيد اللي بيقوله. هو بيقول لي كان يسكت احسن، يسكت احسن لانه مصدق. وايه المانع؟ هو مش مطالب يدعي السند. ضربنا مثال قلنا بيدعي انه في برج التجاره العالمي اتضرب يامات امبارح وما حصلش، لازم يعلم هذا. يبقى ده كداب ولا مش كداب؟ انت لما تكون قاضي ويجي يقول ان مال الشركه تلف فيه اقول لك ايه مثلا؟ قصر حكم دارك اللي في قصر العروبه اتحرق امبارح والمال بالشركه كان هناك، كنت انا بعمل حاجه هناك ببني حاجه في قصر العروبه. هل تتصور حضرتك يا ايها القاضي ان قصر العروبه اتحرق من غير ما نعرف؟ لكن الدنيا قامت الضرب على حط من ضرب نار. هل ممكن ما يتعرفش الكلام دوت وهو بيتضرب عليه نار أم مال الشركة تنفي جاهد بالنصاصة في مال الشركة تنفي بيطلع فيه بيروح القاضي بيقول له ده مال الشركة سلف اثناء اغتيال حسني مبارك. الله طب حسني مبارك يغتيل من غير ما نعرف ده شأن الجلاء. ادي النظام اللي ده الحقيقة دي محتاجة لشهود بقى. شأن الجلاء ولا مش شأن الجلاء؟ الجلاء مش الصدق. شأن الجلاء ولا مش الجلاء؟ حاجة زي كده الظهر قط فيها الظهور مش الخفاء زي السرقة. نكمل يا اخوان. ترفع صوتك هيقبل قومه. الناس تشتكي من المجتمع. هو احنا هنقعد نجاوب الوقت ثلاث اشخاص في سؤال واحد. الاخ سأل الاخ ما سمعوش. ارفع صوتك عشان الاخوات والاخوه يسمعوا. هو اعلم ان هذا الشريك يبدو انه هيطلب قوله ويرفض الرجل. الرجل هو اللي هو ينبه عليه عن يعني الرب يعني إما ينفع عنه ربحة وخسارة يذكر هنا ناسي الأمر عن الخسارة. الرب يذكر عنه ربحة وخسارة إزاي؟ الرب يذكر عنه ناسي المعاملة دي خسر عنه فائض أو خسر عنه يعني يذكر هنا ولا مقابل الخسارة يعني ولا مقابل ماذا؟ رقم أول سؤال الأخر اللي هو اشتريته خليه السؤال الأول طيب. يقبل قوله في أن هذا المال ربح أو يقبل قوله في أنه خسر ويقبل قوله في أنه قد رد هذا المال وانه ليس معه. رديت يقول فين فين السلعه اللي اشتريتها للشركه؟ قال له رديتها لصاحبها تاني. السلعه اللي ده مصروفات ياخر ذلك على رسول الله. لا السلعه دي السلعه انا عايز عينها. لا انا ما بتكلمش عن ربح الصفر الان. بيقول له فين الكرات بتاع الشركه؟ مش دعوه بربح الصفر دلوقتي وليس لي علاقه بربح الصفر. انا بقول له فين الخزنه بتاعت الشركه؟ قال له انا رديتها. كويس طبقه كويس تمام جدا. وبالتالي في اشراط بغض النظر والله عن ذكر الخطاب بغض النظر هو بيتحرك بالفكره يعني مال يعني مال الشركه. هل في ثالث؟ لا اللي تحت يدي كويس قوي. اذا مال الشركه يبقى دي حاجه لينا نتائج عمليه. نتائج عمليه يا اما ربح يا اما خساره. يعني رد ايه بقى؟ هو يا مال يا مال الشركة ملهاش ثالث ازاي؟ ملهاش ثالث. هو يقول له كراكة. الكراكة دي اصل كانت مدخول الشركة ولا مدخولة فين كده؟ يعني هو الشريك. ايوه بس مش ده النزاع يا شيخ خفاف. النزاع مش في الربح والخسارة. بيقول له انت ربحت ولا خسرت؟ قال له ربحت صدق. انت خسرت ولا ربحت؟ قال له خسرت صدق. بيقول له دي السلعة دي بتاعتك ولا دي انت رديتها للشركة؟ رديتها لقيت ان انا عندي مال لكن الكراكة دي بتاعتي انا وبعتها للشركة. قال اشتريتها من الشركة. فبيقول لي انا رديتها عليا فالكراكة دي بتاعتي مش بتاعت الشركة. دي بتاعت مين؟ لان احنا بنتشانق بنتنازع بنختصم امام القاضي في عينية هذه الكراكة في عينية هذا القلم في عينية هذا الكتاب. ملك من؟ ما نتكلمش على ربح والخسارة نتكلم على ملكية هذا. هل هو تربي الى صاحبه ولا ده لازال ملكا للشركة وملوكا للشركة؟ يعني معنى هذا ان هو الشريك يتعامل امرين. فامر ان هو يؤذن له فيعمل بهذه التجاره واما ما يبقى الامر على هو على ما هو عليه باصول هذا الشريك. طب هو يبقى الاذن قد يعمل وقد لا يعمل. يعني يقول له انت مثلا متجاوز ده وفي اصول سيبها زي ما هي. ما ليه؟ هو يقول له هينقضوا من قرار ونقضوا لباقي الاعمال. لباقي الاعمال دي بتعمل فيها اصول. طيب الاصل الشركه ده باعه ولا ما باعوش؟ اشتراه. هل رد مرة أخرى ولا ما رديش؟ فبيقول لي ما رديت خلاص مصدق. السؤال الثاني ايه؟ بقول اشتريت من نفسي ولو كان رابحا. لأنه أقوى لو كان خسارا مصدق أو لا لأنه أعرف الخطر. يعني أنا كده أوكلت الأمر إلى الخطر. لا لا يعني لا يلزم ذلك توفيق أي نوع من التوفيق. لا لا لا لا ما يلزمش اي توثيق. لانه لما عملنا الشركه مع بعض اعمل في مالي. هل مالي يحتاج الى توثيق؟ بقيت انتوا الاثنين تعملوا في مال انفسكما، بعد ما كنت بعمل في مال نفسي بقيت انت تعمل في مالي وانت مصدق. انا دخلت معك في الشركة خلاص انت كنت نائبا عن وكيل والوكيل امين. عرض خلطي ليس بجانب امر يدعم. لا لا يحتاج، لا يحتاج. خلاص يا سيدي انت لا تثق في هذا الرجل لا تشاركه، وجدت انه يتلاعب خذ الشركة. فإن كثيرا من الخلفاء لا يبغي بعضهم على بعض. طيب وصلنا إلى قوله الفرع الأخير، ولو باع أحد الشريكين نصيبه وسلم الدابة للمشتري من غير إذن شريكه، يعني في البيع من غير أن يأذن له شريكه في البيع، صار ضامنين. ضمير التثنية يعود على مين؟ على المشتري والبائع. صار ضامنين، ضامنين لمن؟ الشريك. كان مش الثالث، هما اثنين بس. وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، قرار الضمان على من تلفت تحت يده، يعني ايه هذا الكلام؟ معنى شريكان ألف باء، فاء شريك شريك، فاء باع الجيل من غير عياذ الله ألف، صارا ضامنين، ضامنان. صارا ضامنين وقرار الضمان على من تلف تحت يده، يعني ما معنى هذا الكلام؟ ما شريكان ما يمثب على الكتور نقول يعني الضمان يعني صار ضامنين وقرار الضمان على من تلف تحت يده. وقرار احتمال انه باعه ولا زالت في يده، فباع الجيل ولا زالت السلعة اللي هي تحت يده، واحتمال انها انتقلت فعلا كما هو الغالب من الجيل وتركت تحت يده. اما معنى قرار الضمان على من تلف تحت يده، هو جاء يعني هو غير كده فرق تحت يده تحت على كل حاجه على من تلف تحت يده، ده نكره ده في عموم فتت تحت يد باء وحطت تحت يد فيه. مش منظر مش منظر تحت ملاك تحت ملاك في مشتريات هم ما يعرفش ان هي شفره تحت ممكن تبدأ بتاعها ولا زالت تحت يده وتلف تحت يده، ممكن انتقلت الى جيل وتلف تحت يده. كما معنى ان قرار الضمان على من تلف تحت يده. هذه الدين والجيم الله يسترها صورة ايه؟ الله يبارك لك. من تلف تحت يده هو تقصير من الضرب والاخر دين والجيم، معنى دين والجيم. يعني لو تركت تحت يد ده ايوه سلم كده ده ده ده يبقى هو تفصيل وايه الاسباب ده ودعم ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده يعني حليب شريك وداء شريك وزين أبنية. هما ضامنان يضمنان له حقا لان الف وباء شريكان في ثلاثه الف له 50% وباء له 50% باء يعني جن من جنس من الف غير ما ياذن له الف فالحق هو الذي على صيغه وصفه فباع الحلال ما لغيره بغير اذنه فتلفت الف يريد ان يطالب يطالب من يطالب باء ولا جيم كلاهما ضامن وقرار الضمان على من تلف التحقيق. نعم؟ في التعريف يعني ما انهما ضامنان يعني الشريك ان يضمن بهما مع نصري او يمنع ضامنان يعني يلا يلا بس واحده ضامنان يعني لألف الشريك ان يضمن من اي منهما على الشكر ترجم الهروره الاخيره خلاص ان فرض الضمان على من خالفه بمعنى الضامن لا بيحصل الذي لو كلمه حتى وذكر الضامن هو لا واجب ما الدين لا واجب فان خالفه تحت الباء ولكن العلم يعني الشريك هو يخرج من الدين فخارجه يمكن ان يرجي على الخارج لان قرار الضمان على من ترك التحقيق. طيب لو كان ترك التحقيق لا لا خلينا بس دين هو اللي ترك التحقيق كيف؟ لو ترك التحقيق الدين لو قال الدين طلب الدين خلاص وكيف يرجي ولا خلاص يعني الضمان على الأولى طيب يعني يلا نحاول ألف له هما ضامنان وقرار الضمان على من تلف التحقيق عبارتان لابد من تفكيرها هما ضامنان يعني إيه؟ يعني للألف أن يطلب من أي منهما يعني إذا ذهب لباب يقول له أعطني نصيبي من الدابة التي تلفت لا يكون متعطيا لا يقول له اخرج برا اتلك بالشرطة لو ارتفع الى القاضي فالقاضي يجعل الحق لألف لان له ان يطالبه لي لانه ضامن لو ذهب الى جيل يطالبه لا يقول له جيل مالي مالك انا لم اخذ شيئا منك لا يقول له جيل هذا لانه ضامن جيل لانه اشترى شيئا بغير اذن صاحبه انا لما اشتري هذا القلم جيت انا اعرف ان هذا ممنوع في البائع الان دين بيشتري من باء شيئا ليس مملوكا كله لباء فيصير ضامنا ما دام اختلفت يصير ضامنا فلما ياتي الف ويطالب دين بالمال ليس من حق دين ان يقول له لماذا تاتي انا لم اشتري شيئا منك لكن حقي هذا يبقى له ان يطالب باء العلاقه بينهما واضحه انه باع وطلب الف بغيره ولو ان يطالب دين لانه قبل ان يشتري شيئا مملوكا لالف او جزء شيء مملوكا لالف بغير ان ياذن اذا له ان يطلب من اي منهما فليس لاي منهما ان يعترض عليه في طيب ذهب الى باء قال له اعطني حق الذي ضيعته علي فباء اعطى من فيه اما يعطيه واما يقول له لا اذا بلا دين لو أعطى فهذه مشكلة لو قال له إذا بلا دين تأتي مشكلة دين إما يعطي تأتي مشكلة إلا يقول له إذا بلا لا خلاص مرة أخرى ألف لو أن يكون باء ولو أن يكون دين ولكن أي منهما أن يعترض لو قال لباء إما أن يعطي له تأتي مشكلة وإما أن يقول له خذ من دين دين إما أن يعطيه لديه مشكلة وإما أن يقول له إذا بها لا لكن السؤال حينتهي هذا السجال إمتى باء يرمي على دين ودين يرمي على باء قال قرار الضمان على من تلف تحت يده يبقى لا يستطيع لا يستطيعان ان يرمي هذا الرجل المسكين الى الاخر في الواحد يرميه الى الاخر بلا نهايه. متى تنتهي الامور تستقر الامور تستقر الامور على من تلف تحت هذه؟ اذا كانت تلف تحت يداء خلاص لا ترميه الى الجيب لانها تلف تحت ذلك. صحيح ان من حقي ان اطالب جيب تفترض لها تلف تحت رداء، هو من حقي ان يطالب باء او جيب وليس لاي منهما ان يعترض، حتى رغم انها تلف تحت رداء ولو لم يذهب الى جيب من يطالبه هو ممكن ان يعطيه جيب ثم يرجع على باء. لكن هو ذهب الى باء وطالبه، ليس من حق باء ان يقول له اذا الى جيب إذا أصر أن يأخذ من باب، يعني إذا ذهب إلى باب وقال له إذا بلا جيب ممكن يقول له هذا، لكن أصر أن يبقى ويأخذ من باب من حق لأن قرار الضمان على من تلف تحت يديه. لما ذهب إلى باب وقال له أعطني حقي فجاء أحسان يسلم يقول له إذا بلا جيب إما أن أعطاه مرتهن، قال له إذا بلا جيب ألف له احتماليتين، إما يستجيب له وإما يطالبه أن يعطيه لأن الدابة تلفت تحت يديه، لأن قرار الضمان على من تلفت تحت يديه. في حين أن العيد يلا نعملها تحت يديه وذهب إلى باب دابة تلفت تحت يديه تلفت هنا ذهب إلى باب، يعني من حقي أن يذهب إلى أي منهما، ذهب إلى باء أعطيني باء، فباء إما أن يعطيه وتنتهي المشكلة وإما أن يحيله على جيب خذ من جيب، ذهب إلى جيب جيب إما أن يعطيه وتنتهي المشكلة وإما أن يقول له اذهب إلى باء، قال له اذهب إلى باء ماذا يفعل ألف؟ إما أن يذهب إلى باء فعلا وإما أن يصر أن يأخذ من جيب وهذا حقه ليجعل قرار الضمان على من تلف تحت يديه. لو قال له لا انتقل منك الى باء وتاخذ منك وانت ارجع على باء ولا افعل معه ما تشاء من حقه، ليه؟ لان قرار الضمان على من تلف تحت يديه. أو يعرف أنها مشتركة بينهم فأهمل هدافع فيدفع لألف بعد كده يرجع على بال يقول له هات الفلوس التي أخذتها مني بغير وجه. هو أصلا النوع مين هو؟ ألف ألف يعني قرار الضمان على المنتلفة قرار الضمان على المنتلفة بس كده الجملة الوقت سمحت بس ولو تتكلم يعني عملية المجاهدين لم تبدأ بعيدة الوقت حتى يعني مستوى يعني دعا المصدر عن مستوى يا أخي والناس دعوا الموجود له أن يطلب من أيهما، لكن لو حاله أحدهم على الآخر قرار الضمان على من تلف تحت هيتكبر نوعا استبدال ذلك فتيطلب من ذلك وماذا يدع هو هنا ما القاضي تعمل ليه؟ القاضي تعمل ليه؟ يعني انت لو ترفع قضية تاخد حقك، إذا رفعت دعوة إلى القاضي أخذت حقك، حتى تصل هذا الحق بتصرف على المحامي آلاف الجنيهات، وهو هنا معاك الخطوة في القاهرة والقاضي في القاهرة في نفس المدينة، في النهاية القاضي بيكذب الخطوة تكاليف القضية، كل ده قضاء يا أخي الحبيب، كل ده قضاء، اللي عايز يدور كل ده قضاء. ما تلفتش تحت يدي. هو شريك واخطأ وده كلاهما مخطئ ولذلك كلاهما ضال. خطأ الشريك كلاهما مخطئ وليس هناك ما هو افتح من الاخر. كيف تقتني ما تعرف انه ليس مملوكا للبائع؟ الضمان هنا ليس بالنسبة للتحويل بل بالنسبة للتحويل. هذا مخطئ وهذا مخطئ، هذا متعجل وهذا متعجل. خلاص؟ عليك المسلم على الفرق. تدعي على الفرق. خليفة تحتاجين على الفرق. تدعي على أن يأخذ من ذلك. أهلا يأخذ من ذلك. بعدين. يعني حق لأن القرار ضمان على هذه المفاتيح أن القرار ضمان على من نريفت بمعنى لأن باع يدي على شيء يعني آخر أن القوم يدي على شيء يدي يمكن أن يكون معنى القرار ضمان يعني معنى أنهما قاملان معنى أن على عارف أن الألف لو رفض باء ان يرفع لانه ضامن اذا كان سيف تحت يده ليس له ان يسيل او على جيم اذا احال على جيم ورفض الالف ليس بحق ان يسيل او تبدا ما معنى انه ليس له سلف يصح على نجم الدين انه ليس له ان يمنعه من المطالبه ليس له ان يمنعه من المطالبه هو صف المطالبة عندما هو يهيب فأنه هو يأثر من المطالبة عندما هو يهيب على أبيه فأنه هو معنى بإسلام لا هو مش مطالب ويقول أنا لا أدفع لكن ما يرد عليه يقول له أنت مش محقق أن تطالبني أم الحق أن تطالبني أنت أدفع لك أو تذهب إلى أبيه معنى إذهب هذا كأنه كثيرا بمنا مش اعتراض ليس معترض بغير أصله هذا المستعد أيه؟ بحث الله لما الناس المسلم عنه بحث نقول له مصر نقول له مصر يعني هو مصر لكن ليه مصر يعني مشترى شيئا ليس مملوكا للبائع من غدا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم